Rasul. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة موسى عليه السلام في قوله لقومه: وإذا كان الشخص من قوم فإنه ينصح لهم أكثر مما ينصح لغيرهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسبب هذا الأمر أنه كان قد قتل قتيل فيما بينهم فتخاصموا فيه. وتدافعوا حتى كادت تثور بينهم فتنة، فلما رجعوا إلى نبيهم يسألونه ليخبرهم من الوحي عن القاتل، أوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح البقرة. وقد جاء ذكر السبب متأخرا في قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، من باب التفنن في العرض والتجديد والتشويق وشحذ الذهن لمعرفة السبب الذي سيذكر لاحقا. قالوا جوابا لنبيهم على أمره لهم: أتتخذنا هزوا تجعلنا مكانا للهزء والسخرية وتلعب بنا؟ وهذه جهالة عظيمة منهم وسوء أدب مع نبيهم موسى عليه السلام. فأجابهم نبيهم بقوله: أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين الذين يستهزئون بالمؤمنين، وهذا الذين يستهزئون بالمؤمنين لجهلهم وسفههم. وفي الآية أن الأصل في الأمر الوجوب، وأنه يجب تنفيذه فورا، وأن التراخي في التنفيذ معصية، وأن بعضها قد لا، وأن بعض الأوامر. وأن بعض الأوامر. قد لا يدري العباد ولا يعرفون الحكمة منه. قد لا يعرف العباد الحكمة منه. قد لا يعرف العباد الحكمة منه. فعليهم الاستسلام والتنفيذ. وفيها أن من حكمة الشرع أن يأتي بما يقضي على المخاصمات بين الناس، وفيها سوء أدب بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، وفيها أن الاستهزاء بالناس جهل وحمق وسفه، وفيها التجاء موسى إلى رب محتميا به من إيذاء قومه، وفيها صبر موسى على إيذاء قومه. وفيها التجاء موسى إلى رب محتميا به من إيذاء قومه، وفيها صبره وفيها صبره على ذلك، وفيها صبره على ذلك، وأنه لم يقابل إيذاءهم بالإيذاء، وإنما وعظهم وذكرهم بالله لما استعاذ به. وفيها أن على الداعية أن يضيف الأوامر والنواهي إلى الله عز وجل وليس إلى نفسه، ليبين المصدر وليكون أقرب إلى قبول كلامه. والامتثال له وبيان مصدر الحكم عن رب العالمين لتطمئن النفوس إليه. وفيها الإشارة إلى أن الإجابة على السؤال بما لا علاقة له به جهل، وفيها الإشارة إلى أن الإجابة على السؤال بما لا علاقة له به جهل. وأنه يجب حمل كلام الأنبياء على الجد، وفي هذا رد على إيش؟ هات وأنه يجب حمل كلام الأنبياء على الجد، وفي هذا رد على بعض هذا ليش ما طبع على بعض من يظن في أحكام الشرع وإطلاقاته أنها مزاحات مزحات. طيب قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وفي الآية أنه لا يجوز المزاح والهزل عند تبليغ أحكام الله، وأن على المدعو والمستفتي أن يستقبل أوامر الله بالإجلال والتوقير. وفيها رد موسى عليه السلام تعريض بجهل قومه. وفي الآية أن ذبح البقرة أفضل من نحرها، البقري. والذبح قطع أول العنق والطعن والنحر. والنحر طعن آخر العنق. ولعل في أمر بذبح البقرة معالجة لنفوسهم التي عظمت العجل وعبدته من دون الله. وأن الامتثال لما لم تظهر حكمته أبلغ في الإيمان من الامتثال لما ظهرت حكمته. هذا سبق بيان سبق موضع. وأن بعض الأوامر قد لا يعرف العباد الحكمة من ورائه أو منه، فعليهم الاستسلام والتنفيذ. وأن الامتثال هذا هنا موضع، يعني بعد كلمة التنفيذ بعد كلمة التنفيذ تأتي آخر فائدة، وأن الامتثال لما لم تظهر حكمته أبلغ آخر فائدة تكتب هنا، وأن الامتثال لما لم تظهر حكمته أبلغ في الإيمان من الامتثال لما ظهرت حكمته، يعني يصير تبين إيمانه أكثر الذي ينفذ ولو ما عرف ما هي حكمة. لماذا؟ لأنه من الله تعالى، فلا يمكن يكون ما في حكمة، يعني أوامر الله عز وجل ونواهيه لا يمكن أن تخلو من الحكمة، لا يمكن، لأن ما في عبث. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، ما أنزل هذا الوحي إلا بالحق، وما كان سبحانه وتعالى، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا أكيد في حكمة. طيب إذا نحن لو ما عرفنا ما يضرنا، سنعمل بالأمر وسنعمل بالأوامر والنواهي، سنستجيب ولو ما عرفنا الحكمة. ولا يشترط أن تعرف الحكمة لتنفذ. فلو قال واحد أنا ما أنفذ شيء حتى أعرف الحكمة، ليش؟ أول شيء تقنعوني ليش بعدين أنفذ، نقول خلاص هذا أنت تفقد الإيمان. يعني ليش صلاة المغرب 3 ركعات؟ طيب ليش الفجر 2؟ طيب ليش المغرب 3؟ ليش العصر 4؟ ليش العشاء 4؟ يعني بعض الأشياء ما يمكن أنك تأتي لها حكمة واضحة. ليش العصر 4؟ ولذلك ما في إلا ليش الطواف 7؟ ليش السعي 7؟ ليش الرمي 7؟ ليش المبيت 2 أو 3؟ ليش ما هي 4؟ ليش ما هي 1؟ هذه الأشياء ولا لا يشترط، بل اصلا لا يوجد عله معقوله، يعني تعقل وتدرك بالعقل. هذا يعني بعض الاشياء ما تدرك بالعقل. ولذلك ليس الا التنفيذ. فايمان الذي يطبق يمتثل وهو لا يعرف الحكم اكثر من ايمان الذي يطبق وقد ظهر له ذلك، ولكن من جهة أن هذا عنده علم ظهرت له الحكمة سيكون أكمل من وجه آخر. يعني لو واحد قال كيف الآن يعني العامة الذي لا يعرفون ما هي الحكمة من كذا وما هي الحكمة من كذا، ما يدرون، خلاص يطبق بس أكمل، ولا العالم الذي يعرف؟ نقول العالم الذي يعرف لا شك، لكن لو في عندك هناك أمران، واحد مع يعني واضح ما هي الحكمة منه، وحكم آخر ما في حكمة ظاهرة لنا، ما يمكن نجيب. يعني الإيمان يظهر أبلغ وأكثر في العمل بالأول ولا الثاني؟ هناك أمر ظهرت حكمته، وأمر ما ظهر لنا الحكمة منه أبدا. الإيمان أبلغ لما تعمل بالأول ولا بالثاني؟ ها؟ بالثاني. طيب في شيء عند طاهر بن عاشور؟ ها؟ ايوه من هو؟ ابن تيمية. أيوة ابن عثيمين. نعم وفي نعم وفي القصة أن مرجع الناس عند حدوث الإشكالات هم الأنبياء وورثتهم وهم العلماء. لما صارت مشكلة الذي وجد مقتولا ولا يدرى عن قاتله، فمرجع الناس عند الإشكالات إلى الأنبياء وورثتهم وهم العلماء. إيش؟ هذا ايش علاقة الموضوع؟ هذا موضوعنا الان هنا. استعاذ موسى بربه من ان يكون من الجاهلين ليبين لهم بانه بان الاستهزاء بالمسائلين جهل ولا يمكن أن يفعل ذلك. قلنا وفي إيماء وإشارة إلى أنهم هم من الجاهلين. طيب اقرأ تفسير الآية التي بعدها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الآية. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ وأي شيء صفتها؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. فقال ابن جرير: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جرير: قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله، لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. يعني قال ابن جريج قال رسول الله. ابن جريج الصحابي. ها ابن جريج الصحابي؟ لا. فماذا سيكون الحديث؟ ها مرسل، مرسل يعني على أحسن الأحوال، وإذا كان تابع تابعي يصير سقط منه أكثر. أيوة. فهذا سيكون معضل في عندك في السقوط على الأقل اثنين. الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. طيب متابع التابعي؟ طيب ما هو الحديث المقطوع؟ طيب ما هو المنقطع؟ طيب إذا في عندنا عام وخاص، لما تقول معضل بما سقط منه اثنان فأكثر، أما الانقطاع فيمكن يكون واحد أو اثنان فأكثر، في ممكن يكون الانقطاع من أول السند أو من آخره أو من وسطه، ممكن الانقطاع يكون متوالي، وممكن يكون الانقطاع في أكثر من موضع في السند غير متوالي. طيب نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخرساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقال ابن عباس أيضا، وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يقول نصف أو نصف بين الكبيرة نصف هي نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخرساني والضحاك نحو ذلك. وفي تفسير عبد بن حميد فكلها مجرورة. ولا لا؟ لا أنت رفعتها فدافع عن نفسك. مجرورة ومرفوعة أية واحدة اللي قرأت الآن؟ آخر جو. آخر واحدة، آخر ثلة من التابعين. وفي تفسير مجرورة. ليش؟ بحرف الجر. وفي في بعد قرأت آخر فترة آخر شيء قرأت. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس. وروي عن الحين عن إيش؟ والربيع بن أنس. طيب أي نعم مجرور به عن. أما نجر ناس ونرفع ناس ما هو عدل هذا؟ نعم. وعطاء القرشاني والضحاك نحو ذلك. وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي مجيح عن مجاهد العوان هي العانش النصف، وعن خصيف عن مجاهد قال ولدت بطنا أو بطنين، وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. أيوة. وقال هشيم عن جويبر حسين حسن الله، وقال هشيم عن جو تصغير هشيم، وقال هشيم تصغير هشام هشيم، وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. طيب وقال ابن الآن سندخل في اللون. فنكتب تفسير الآية هذه إذن قبل أن ندخل في اللون الآية التي بعدها. عندنا في الآن في قوله قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض، ما هي الفارض؟ هل فسر ابن كثير الفارض؟ كل اللي قرأناه من أول ما قرأنا إلى الآن هل فسر الفارض؟ لا، الفارض الوحدة بس. لا، هنا عنده ابن كثير أيوة بس ابن كثير الكلام ذكره ابن كثير معناها الكبيرة الهرمة. طيب الفارض المسنة التي انقطع ولدها، المسنة التي انقطعت عن الولادة، هذه هي الفارض. والفرض في اللغة في علم الفرائض نقول الفرائض، الفرض ما مأخوذ من إيش؟ ما معنى الفرض؟ الفرض هو الأمر الكبير. طيب هذا من معانيه، لكن نحن الآن الكلمة في اللغة ممكن يكون لها أكثر من معنى. الكلمة في اللغة ممكن يكون لها أكثر من معنى، نحن سنختار المعنى المناسب للسياق أو الكلمة التي عندنا. فرض في اللغة تأتي بمعنى لا أمر فرض يعني فتح مجرى الماء، يعني فرض مجرى الماء. الفارض التي البقر التي انقطعت عن الولادة. طيب فلما نجيب من كلمة من معاني فرض في اللغة لها عدة معاني فرض، فلازم نجيب المعنى المناسب لفارض. قطع. أيوة فرض يعني قطع من معانيها. طيب ويقال لكل ما قدم وطال أمره يقال له فارض، فكأن هذه المسنة سميت فارضة لأنها فرضت سنها، يعني قطعتها وبلغت آخرها. الكلمة نفسها هذه الفارض قد وردت في أشعار العرب على هذا المعنى، فقال خفاف بن ندبة لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجلي، يعني من شد من كبر السن، ولم تعطه ذكرا فيرضى سمينه فكيف تجازى بالمودة والفضل. يعني إذا أنت أصلا معطي ضيفك فارض مسنا قطعا ما تقوم على رجلي، لا أعطيك الذكر، لا لم تعطه ذكرا ولا سمينا، فكيف إذا ذهبت إليه سيجازيك بالمودة والفضل، وأنت هذه ضيافتك له، هذا إكرامك له. ويقال في اللغة أيضا فرضت البقرة يعني طعنت في السن، طعنت في السن أما الذكر فهي الصغيرة التي لم تلد لصغرها. وقال بعضهم التي ولدت ولدا واحدا. طيب من البشر يعني من الناس من هي البكر؟ لم تتزوج، لم يمسها الرجال. طيب ومن هو البكر من الأولاد؟ الأول. أحسنت، الأول. يقولون واحد، مو يقولون، قصة حقيقية يعني أعرف صاحبه، يقول لما رحنا وخطبنا بنت الرجل هذا ونبغى نتزوج نعقد، رحنا اتفقنا على موعد في المحكمة، فذهبنا إلى القاضي فجلست وجبت معي شهودي، وجاب الرجل ابنته جلس في مجلس القاضي. وبدأ القاضي قال إنهم إنها خطبة الحاجة، بس قبل أن يعني قال للرجل يعني اكتمل كل شيء، الشهود والناس ومجلس عقد النكاح، فنادى أبو الزوجة قال هذه البكر، البنت بكر؟ قال لا. يقول هذا فأسقط في يدي خاص. يقول شو إبليس جالس جنبي، فاصفر لوني. الحين أنا جاي متقدم لهم على أن هذه البنت ما تزوجت ولا ما يعني بكر، يعني بكر. فكيف الآن في مجلس القضاء يقول بعد؟ طيب وإيش الحل الآن أمام هذه الورطة؟ كل الموجودين يعني صار فيه كهرباء المجلس. يقول في بعين قام واحد قال أنت إيش تعريف البكر عندك؟ يقول لأبو البنت، قال يعني الولد الأول. في يعني يقول فكنت آخذ شيء وأخذ. فالآن شوف هنا يقول البكر من الأولاد الأول، يعني أول ولد هو إيه؟ فالآن الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى، يعني لو واحد زوج جاله أولاد تقول له أنت إيش بكرك؟ يقول والله فلان أو فلانة، يعني هو البكر الأول من الأولاد سواء كان ذكر ولا أنثى. طيب فإذا البكر يطلق على المرأة التي لم يمسها الرجال، ويطلق على أول الأولاد، وفي كلمة بكر بفتح الباء وهو الفتي من الإبل. تعرفون صحابيا كنيته أبو بكرة؟ ما معنى بكرة؟ الفتية من الإبل، فالبكر الذكر الفتي من الإبل، والأنثى بكرة. طيب إذن عرفنا معنى لا فارض ولا بكر بالنسبة للبهائم. البكر بالنسبة للبقر مثلا، البكر الصغيرة التي لم تلد أو التي ولدت ولدا واحدا. كأن ابن كثير ذكر شيء يقول أو ولدين، ها؟ ما مر معنا كذا، كأن مر معنا. طيب وعن مجاهد قال ولدت بطنا أو بطنين. يعني تتحمل فيها لشه يرتجى منها ولادات، فإما أنها التي ما ولدت شيئا أو التي ولدت بطنا أو بطنين بس لا أكثر من ذلك. طيب عوان بين ذلك، قلنا العوان هو النصف، العوان هو النصف. طيب ما هو الجمع؟ الآن عوان مفرد، إيش جمعها؟ عوان خلصت الأوزان، هذا اللي يجيبها جيد يعني. عوان عوان عوان مفرد، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، كلها فارض مفرد وبكر مفرد وعوان مفرد. عون أعوان، أعوان أعوان جمعها عون. طيب قلنا الآن عوان بين ذلك هي النصف، النصف في السن من النساء والبهائم يطلق عليها عوان، عوان عوان. أما أعوان هذا جمع إيش؟ جمع الجمع، أعوان جمع عون، معين معين. طيب فإذا نكتب الآن ولما علم القوم أن ذبح البقرة عزم وجد ووحي من الله لجأوا إلى عون عزم الله وجد لا بد منه، لجأوا إلى التعنت والتشدد وهذا من كثرة سؤالهم المذموم واختلافهم على أنبيائهم. قالوا يا موسى، يعني قالوا بين قوسين يا موسى خارج القوس ادعو لنا ربك اسأله لأجلنا يبين لنا يوضح ويعين ما هي بين قوسين أي ما سنها أصغيرة أم كبيرة وهذا تشديد منهم على أنفسهم فلما شددوا شدد الله عليهم ولما ضيقوا ضيق الله عليهم طيب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي يعني في السن طيب قال موسى عليه السلام إنه بين قوسين أي الله عز وجل يقول إنها أي البقرة المأمور بذبحها يقول إنها بقرة أي المأمور بذبحها لا فارض ليست مسنة هرمة انقطعت عن الولادة بكبر سنها ولا بكر وهي الصغيرة التي لا تلد أو التي ولدت مرة واحدة بين قوسين عوان بين ذلك وسط بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسنه Thank you. فافعلوا ما تؤمرون بين قوسين من ذبحها ولا تكثروا السؤال ولا تتعنتوا. وفي الآية طيب اتركوا فراغ الفوائد ثم اكتبوا المقدمة التي الآية التي بعدها. ولما كان القوم أهل عناد وتعنت لم يكفهم ما تقدم من الوصف ولو أخذوا أي بقرة لأجزأتهم لكنهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفصال فانتقلوا بعد السن إلى اللون. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها نرجع الآن إلى الآيات إلى الآية هذه. وفي الآية أن التنطع في الدين والتشدد يؤدي إلى التشديد على صاحبه في الأحكام ارجعوا مرة ثانية إلى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيش كسبنا بعد كلمة بقرة؟ إيه؟ بس كذا ما في شيء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما في كلام. إذن اكتبوا نزيد فيها زيادة. ارجعوا إلى الآية السابقة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بدون تعيين ولا ذكر وصف خاص. فلو ذبحوا أي بقرة كان كفاهم وأجزاءهم. في تنفيذ المطلوب

للأمور المطلقة في النصوص الشرعية بعد نزول الوحي بعد انقطاع الوحي. فلا بأس به، فإنما أطلق في مكان قد يفصل ويقيد، فإنما أطلق وأجمل في مكان يمكن أن يفصل ويقيد في مكان آخر. طيب غير في فوائد أخرى. هذا في فين في نفس الآية؟ أي. وفيها تذكير المتعنتين المترددين بوجوب فعل ما أمروا به، وإعادة تذكيرهم بذلك، كما قال موسى عليه السلام: فافعلوا ما تؤمرون. طيب غيره. فافعلوا ما تؤمرون تشديد الأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعلم فما تركوه، وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب. أيوة. وفيها أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الأكمل في القربان إلى الله، في ذبح القرابين لله كالأضاحي كالأضحية والعقيقة والهدي، فإنه يختار الأوسط سنا، أنا قلت كالإيش؟ كالأضحية كالأضاحي والهدي والعقيقة وما يخرج للزكاة كتبناه. طيب فإنه يختار إيش؟ إيش قلنا؟ الأوسط سنا. بين الهرم والصغيرة. طيب التي طيب غيره أيوة. أو التي ولدت ولدا بطنا أو بطنين. بس واضح أنه لا تلد صغر سنها يعني. يعني واضح من السياق الصغيرة التي لا تلد. لو قلت التي لا تلد بس ماشي ممكن كلام، لكن الصغيرة التي لا تلد يعني واضح أن عدم ولادة سببه صغر السن وليس أي سبب آخر. قلنا قضية أنه إزالة ما علق في أنفسهم من تعظيم العجل. أيوة. قالوا إيش؟ قالوا. أيوة. ولم يقولوا. طيب يبين مجزوم على أن جواب الأمر. وين الأمر؟ أدعو. أدعو أمر. وين جوابه؟ يبين. أدعو يبين. يبين مجزوم. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. من يعرف ما هي؟ سهلة جدا. ما هي؟ ادع لنا ربك يبين لنا مبتدأ الخبر. ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وهي في محل رفع خبر. طيب يبين فعل هو عز وجل لفظ الجاء هذا المستتر. يبين فعل والفاعل مستتر تقديره هو. طيب وين المفعول به؟ أحسنت. الجملة من المبتدأ والخبر ما هي في محل نصب مفعول به. إذن ما مبتدأ مرفوع ومبني على الله، وهي خبر. بعدين نقول والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به. شيخ قال إنه يقول إن ماذا تفعل إن تنصب وابتدا ترفع خبر وين اسم وين وين اسم إن إيه الهاء إنه الهاء هذا في محل نصب اسم إن. طب وين خبر إن؟ إنه يقول الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. طيب إنه يقول إنها أيضا نفس الشيء إنها إن تنصب وترفع إنها الهاء في محل إيش نصب اسم إن إنها طيب بقرة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعلامة رفعه الضمة لا سارغ ولا بكر عوان ايش هي سارغ ايش اعرابها ها احسن صفه طيب وبكر أيضا صفة طيب وعوان صفة مرفوعة كلها بالضمة لأن بقرة أصلا مرفوعة بالضمة إن بقرة لا فارض ولا ذكر عوان كل صفة لكن في هنا فائدة جواز اعتراض لا نافية بين الصفة والموصوف جواز اعتراض لا نافية بين الصفة والموصوف وين الموصوف بقرة وين الصفة فارض فقال بقرة لا فارض فلو كانت يعني فارض صفة للبقرة كان صارت بقرة فارض لكن الآن هو يريد أن ينفي الصفة هذه قال لا فارض ولا بكر الصفة لما هي منفية هي إيش عوان أما الصفات المنفية فارض وبكر فإذا يجوز اعتراض لا النافية بين الموصوف وصفته يجوز اعتراض لا النافية بين الموصوف وصفته عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ما فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما في محل ايش يا عوان محل نصب مفعول به فافعلوا ما افعلوا هذا فعل امر افعلوا والواو فاعل ما مفعول به افعلوا ما تؤمرون ايش تبغى تقول ايش عندك والصفه اذا كانت منفيه بلا وجبت تكرارها إلى أن عندك أكثر من صفة منفية يعني أنت ما تصبح تقول لا فارض وبكر وتقول أنا قصدي أنفي الاثنين إذا تبغى تنفي الاثنين لازم تكرر لا النافية هنا تقول لا فارض ولا بكر فتكررت لا النافية تكررت هنا لأنها متى وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب تكرارها. القاعدة أنه لا النافية هذه إذا وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب تكرارها. فإذا قلت إذا كان زيد يعني بمرحلة بين الوقوف والقعود إيش تقول؟ يعني تستخدم لا النافية كيف تسوي؟ ماذا تقول؟ أيوه تقول زيد لا قائم ولا قاعد، لا قائم ولا قاعد، فهذه لا النافية لما وقعت قبل الخبر أو النعت أو الحال هي أصلا زيد قائم، لا قائم ولا قاعد، فالآن لابد تكررها. ما تقدر تقول زيد لا قائم قاعد، لا قائم قاعد، ما تستطيع، لأن لا النافية هذه إذا وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب تكرارها. ها؟ تفعلوا ما تؤمرون، يعني افعلوا أمركم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من شهر السلاح. حدثنا أبو كريب وأبو السائب سالم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمله هو الترمذي عنوان عليه باب في من شهر السلاح. شهر يعني سله رفعه، والسلاح المعروف آلة الحرب. قال: من حمل علينا السلاح، وفي رواية: من سل علينا السيف. طيب ما هو المقصود؟ لو واحد قال يعني من رفع السلاح ليسوي فيه عرضة مثلا، يتناول النهي. ناس يعني واقفين في العرضة، واحد رفع السلاح قال: أنت داخل في الحديث، أنت لست منا. فإذا لازم يكون المعنى إيش؟ أيوة، من رفع علينا السلاح ليقاتلنا، من رفع علينا السلاح ليقاتلنا به، من حمل علينا السلاح، من حمل علينا السلاح ليقاتلنا به. فكنا بالحمل على المقاتلة. طيب لا بد أيضا أن نقيد، نقول ليقاتل بغير حق، لأنه قد يقاتل بحق، قد يقاتل المسلمين بحق. وإن طائفتان مؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أن من المؤمنين، بس هذه الطائفة الباغية من المؤمنين تقاتل، ناس صار بينهم قتل وأشياء، وفجينا نصلح بينهم، قلنا يا جماعة تعالوا انظروا من مات منكم، كم واحد مات منكم، كم واحد مات أنتم منكم، يلا نشوف الدية هؤلاء ودية هؤلاء، نخصم هذا من هذا، كم اللي يبقى، يلا أنتم ادفعوا. فالآن نصلح. قام طائفة منه قال: لا، إحنا لازم نكمل قتال، ما نرضى بالصلح. إيه؟ كيف تكمل قتال؟ وإن طائفة ثانية من يقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، ولا لازم نقاتل. يجب على المسلمين الآخرين كلهم اللي ما هم مشتركين في الموضوع أصلا أن يقاتلوا هذه الباغية، فقاتلوا التي تبغي. إذا لازم نقول يعني من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا يعني رفعه علينا ليقاتلنا به بغير حق، ليقاتل بغير حق. طيب لو واحد رفع السلاح على واحد بس ما يبغى يقتله، قال بس أخوفه يعني، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز. وإدخال الرعب على المسلمين أصلا لا يجوز، إدخال الرعب على المسلمين لا يجوز. فمن حمله لإرادة القتال أو لبث الرعب في المسلمين فهو آثم. وقوله فليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا على سنتنا، كما قال من غشنا فليس منا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هل معناها أنه كافر؟ إذا كان يستحل ذلك نعم، لكن إذا كان يقول لا أنا أعرف أن هذه معصية أنا ما أستحل، لكن يعني الغش هذا يجيب لي يزود الدخل، نقول هذا لا يجوز، حرام، من حمل علينا السلاح فليس منا. فتنفير ممن حمل السلاح علينا لغير حق حتى ينفر من هذه من هذا الفعل الذميم، قال ليس منا. اذا قلت ليس منا المسلمين نقول يعني لابد يكون مستحلا، واذا قلت ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا فانه حتى لو ما كان مستحل، واحد عاصي وعارف انه عاصي معترف انه عاصي رفع سلاح المسلمين خوفهم او قاتلهم، نقول لست على طريقتنا ولا على هدينا. طيب يقول أدرس تخصص هندسي وعندما ذهابي إلى الجامعة أجدد نية في قلبي يوميا على أن ذهابي نصرة للأمة، لكن أحيانا أشعر أن هذا تصور مبالغ فيه وأن ذهابي في الحقيقة طلب للرزق والوظيفة مستقبلا، هل ما أقوم به مدخل شيطاني أو صحيح؟ لا صحيح، يعني أنت الآن حتى لو كان هذا يعني الدراسة هذه كانت طلبا للرزق فإنه لا يمنع أن تكون نصرة للمسلمين، يعني ما في يعني ممنوع واحد يجمع بين أكثر من يعني بين نيتين فأكثر، ما في مانع. أنت ممكن تتزوج يقول أنا نيتي إعفاف نفسي ونيتي إعفاف المرأة ونيتي إني أجيب أولاد ونيتي إني أتصدق على المرأة بالنفقة والأولاد ونيتي إني أتقرب مع إخواني مسلمين في العائلة الأخرى، وأن أنت ممكن يكون لك أكثر من نية حسنة. فالآن أنت تدرس هندسة قلت أنوي بدراستي نفع المسلمين لأن الهندسة يحتاجون إليها، وأنوي بدراستي أني أكف سؤالي عن الناس، يعني أنا لو ما درست وما توظفت سأمد يقول عطوني وعطوني وأقيع عالة على أهلي وعلى أبي وعلى الناس وعلى المجتمع، فأنا أريد أن أكون عندي يعني كفاف وعفاف. أقول هذا جيد، يعني هذه نية طيبة ليست سيئة، ما هو واحد يعني يريد الدنيا فالدنيا نريد الدنيا شيء آخر، أما هذا يريد مقصد شرعي وهو إعفاف النفس عن السؤال وأن الواحد يحصل كفايته ولا يكون محتاجا إلى غيره. فإذا أن يقوم الإنسان يعني ما يؤدي إلى توفير مصدر رزق له عن طريق دراسة شهادة وكذا، هذا ليس قصدا دنيويا يعني يأثم عليه، لا هذا قصد مباح وقصد طيب ويؤدي إلى تحقيق مقاصد شرعية في الاستغناء عن الناس. فإذا هو أنت إن شاء الله إذا ذهب في هذه النية لمصلحة المسلمين ولمصلحتك إنه لا مانع من ذلك. سؤال متعلق بنفس الشيء. والحوث العلمية تصل إلى الغرب بغرمة ترقية نشرها في مجلات علمية محكمة وبالتالي قد تصل بأسلحة تستخدم ضدنا. هذا شيء آخر. لو واحد قال أنا هذه العلوم أنا سويت بحث الآن لو اطلع عليه الكفار استعملوا ضدنا، نقول ما يجوز تطلعهم عليه. يقول بس فيه راح يعطونا جوائز يعطونا ترقيات، نقول ما يجوز. كيف أنت الآن تسوي شيء ضر المسلمين لكي تأخذ ترقية ولا تأخذ شهادة ولا لا يعني اعتراف دولي ببحثك وإيش يعني؟ إن هذا لا يساوي أبدا ولا يكافئ الضرر الذي سيحصل من ورائه. طيب يقول ما توجيهكم لمن يبالغ في إبراز إنسانية الدين الإسلامي لدى الغرب رغبة في دعوتهم؟ يعني ما في مانع الواحد يبرز الإنسانية، بس يجي يقول أنتم الغربيين نعطيكم أشياء عن ديننا. ترى ديننا يقول إن الإحسان للحيوان واجب، وإن الذي عنده حيوانات لازم ينفق عليها غصبا عن، لازم ينفق، القاضي يفرض عليه نفقة على دوابه وبهائمه. إذا عنده حمير وللركوب وإبل وعندهم خيل مثلا وعنده وعند أشياء يجب أن ينفق عليها وحرام عليه يحبسها من غير أكل، طيب لازم ينفق من ضمن النفقة مثل ما ينفق على أولاده وعلى زوجته وأولاده ينفق على الدواب، ما يبغى يسرحها خليها تروح ولا يبيعها. طيب ترى عندنا بالإسلام أن الواحد شقى كلبا فغفر له لأنه أشفق على هالبهيمة من العطش. طيب ترى عندنا في الإسلام أن الواحد ما يجوز الأغراض يذبح شاة أن يذبحها أن يظهر أمامها السكين ويقعد يسن السكين أمامها يحد السكين وهي تنظر إليه، وما يجوز يذبح واحدة بحضرة الأخرى أو ينهى عن ذبح واحدة ما تذبح شاة وشاة أخرى تنظر إليك وأنت تذبح صاحبتها. وكذلك في أنك ما تأخذ فراخ من فجع هذه بولدها، تأخذ فراخ الحمامة وتخليها تأخذ أولادها الصغار إيش تسوي فيهم؟ تجعلها الآن يعني مفجوعة بأولادها. وأنت وهكذا الواحد قال أنا أبين هذا للكفار، نقول بين الكفار أحيانا يعني من صغر عقولهم يتأثروا جدا إذا قلت ترى نحن في واحد شقى كلب غفر له، هذا يمكن لو تقول له عن يعني أسماء الله وصفاته ما يعني، وإذا قلت يمكن يقول الله هذا دين ممتاز، يعني تشرح له عن الصلاة يمكن، لكن مثل هذا كذا يؤثر فيه. ناس عايشين مع الكلاب والقطط فلما تقول له كلب غفر له يعني، فأنت إذن يعني قضية شرح محاسن دين الإسلام من الغرب هذا جيد جدا، لكن لو واحد جاء يبالغ يقول وترى نحن نحبكم ويعني هذا كذب، كيف تحب الكفار؟ ترى ما في فرق بيننا وبينكم، حنا الإسلام واليهودية والنصرانية كل أديان سماوية صح ما فيها شيء، وأن يعني نحن بس نتحاور ولا كل واحد على دينه الله يوفقه، وأن هذا حرام هذا دين باطل كيف تثني عليه؟ محرف كيف تثني عليه؟ لكن لو أثنيت على نبيهم وترى عيسى عليه السلام نحن المسلمين نحترمه ونجله ونوقره نعتبره من أولي العزم الخمسة من الرسل أفضل الرسل على الإطلاق، وأن يعني كان يحيي الأكمه والأبرص يبرئ الأكمه والأبرص يحيي الموتى ويخبر الناس عن الأشياء الخفية في بيوتهم والأقوات ويقول له واحد أنت عندك رز أنت عندك سكر أنت عندك كذا، وأنه كان وأنه ذا أخلاق عالية ونثني عليه بما نعرف عن عيسى عليه السلام، فهذا جيد يعني يتأثر بهذا وهكذا. فإذا المهم عندما ندعو الكفار يعني نبين لهم أشياء من الإسلام، أن ما يعني نقول كلاما باطلا، ما نقول كلاما باطلا، لازم الكلام يكون حق. وفيه الحمد لله أشياء كثيرة يعني تعجب الكفار، يعني في أشياء كثيرة في الدين لو شرحت عن بر الوالدين ترى إن عندنا تعرف أف أف هذه ما يجوز نقولها للأب والأم، ما يجوز. عندنا المسلمين كلمة أف التأفف من طرف كثرة الطلبات ما يجوز ترى يعني، ولازم تعامل والديك كما يعامل السيد كما يعامل العبد سيده وتتواضع لهما. فهذا يعني يؤثر فيهم، مو لازم واحد يقول كلام الباطل ويميع العقيدة ويميع الولاء والبراء ويميع لكي يرضي الكفار، ما هذا ليس من الدين في شيء. يقول ما حكم جلوس المرأة الحائض لغير حاجة في الصفا والمروة؟ يعني هو جائز، جائز بقاؤها في الصفا والمروة جائز، لأنها ليست من الحرم، ليست من المسجد يعني، لأن الحائض لا تمكث في المسجد، لا تنكث المسجد، ممكن تمر مرورا. وحيث أن ما بين الصفا والمروة ليس من المسجد كما قال الشيخ عبد الجزار رحمه الله، وإن اتصل به، يعني هو من آخر من جهة الصفا أو من أول من جهة الصفا متصل بالحرم، متصل يعني بالمسجد، ولكن ليس له حكم المسجد، متصل من أوله ثم بعدين استقل بمبنى مستقل فليس من المسجد. أصلا كان يبيعون فيه اشتروا، كان فيه دكاكين على اليمين والشمال لما كان الناس يسعوا بين الصفا والمروة قبل عشرات السنين، كان فيه على اليمين والشمال دكاكين بيع وشراء لأنه ليس من المسجد. يقول إذا واحد أرسل لي رسالة وقال لي في عنقك إلى يوم القيامة أن تقوم بإرسالي إلى 10 أشخاص، يعني هذه سخافات، الواحد يتحكم يعني كذا بالسهولة هذه يتحكم بخلق الله، خلاص يكتب له دين في عنقك إلى يوم القيامة وراح أسألك أمام الله، من أنت حتى من ذا؟ يمكن ما تمكن من، يمكن الله يسألك أنت ولا يسأله هو. فبعض الناس يفرضون أشياء يعني يوجبون ما لم يوجبه الله، يوجبون ما لم يوجبه الله، وبعدين بس كذا يستغل طيبة وسذاجة بعض الناس وجهلهم، فتجد ذاك المسكين يخاف من الإثم ويخاف أن يسأل أمام الله فيروح موزع 10. هي أولها أمام الله وأمانة في عنقك إلى يوم القيامة وانشر تؤجر. طيب من أول الآن جايب الترهيب هذا كله، يوجبون ما لم يوجبه الله، الله ما أوجبنا 10 وليش 10؟ طب إذا واحد يبغى زيادة يبغى خير يبغى 20 يبغى 25 ليش 10؟ الخير يكون فيها باطل، إيه عارف فيها باطل هذا شيء ثاني يعني، يعني هو يعني إذا كانت باطل تكون عندي أنا مفهومة أكثر إن هذا مبتدع يبغى ينشر فيعطيهم الكلام الرخيص هذا عشان ينشروا كلامه. لكن المشكلة يعني تجد شباب ناس طيبين يعني صورها وزعها، صورها صور. طيب التصوير، التصوير له قيمة وله، كيف أنا أجبر؟ هذا عمل أقصى ما فيه أن يكون مستحب، إلا هذا لو كان مشروعا كيف تجبه عليه تقول أنا في عنق يوم القيامة وإني آثم ومذنب إذا ما سويت، وإنه يوم القيامة سأحاجك عند الله وأخاصمك، وأن يعني ما يفعلها بعض فعلا دل على جهل وتقليد أعمى. جاءت الرسالة كل واحد يرسل للثاني، ما ما ادري يقول قل لا اله الا الله 9 مرات ستسمع شيئا غريبا ما ادري ايش ستسمع رساله مشهوره كل شوي تجي قل لا ان ادري سوف يحصل لك شيء جيد بالجوع ايش قصدي يعني انك يوم القيامه ستجد في صحيفه حسناتك اشياء طيبه يعني ممكن لكن هو يقصد احيانا لا ننتظر في الدنيا انت تقولها 9 مرات هنا وانتظر انتظر المسكين ينتظر وما يصير شيء بعضها ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون مكذوب يعني واحد لازم يعبد الله على بصيره ما هو ملزم شرعا انت لما تقولي امانه لازم ترسلها الى 10 اشخاص انا غير ملزم هذه كلمه لا تلزمني بشيء طيب وما ادراك اني انا قبل لان انت الان لو قلت لي ابحملك امانه تسلم لي عفلان فانا قلت لك لا يا اخي ما بتحمل ما بتحمل اذا شفته شفته اذا ما شفته لا راح ادور عليه ولا شيء من اعلمك من الان هذا خلاص ما يبغى يتحمل ما تلزمه شرعا إلزام الناس وإجاب أشياء عليهم ما أوجبها الله ورسوله مصيبة ولذلك أنت الآن بتقول أنا أحملك أمانة أنك أحملك أمانة أنك كذا كذا هذه نموذج ما أصلا ما في جوال يمكن إلا فيها الرسالة هذه وإذا كان الكفر عند الموت إيش هذا سورة الفاتحة تمنع غضب الله سورة الكوثر تمنع الخصومة سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت سورة الإخلاص تمنع النفاق سورة الفلق تمنع الحسد سورة الناس تمنع الوسواس أرسله إلى 5 غيرك أمانة في ذمتك إلى يوم القيامة سورة الكوثر تمنع الخصومة إن شانئك هو الأكبر ناس غريب يعني فعلا جهل جهل جهل ماذا من نماذج يعني نماذج من الجهل أمانة في عنقك خلاص ربطها خلاص ماتت مشكلة أنت الآن ما تستطيع أن تنفك من هذا من قال بها من قال هذا يقول وجدنا قطة مع 3 من صغارها تحت سرير أحد غرف المنزل وقمنا بإخراج الصغار وضعناهم في كرتون مفتوح خارج المنزل لتأخذهم أمهم ولكن الذي حدث أن الأم لن تنتبه فقمنا بإخراج الصغار ووضعناهم على الأرض فأتت الأم وأخذت الصغار وذهبت إلى مكان منزوي قامت بأرضاع وتركت 2 وعندما عدنا وجدنا أن قطة أخرى قتلت الصغيرين وأكلت أحدهما فهل علينا شيء؟ لا ما عليكم أنتم يعني ما قصدتم قتل وهذا يحصل القطط بينهم حرب البسوس قال واحد هذه البسوس من البس طبعا ليس كذلك هذه حرب صارت جاهلية فمعروف حتى أن ذكر القطط يأكل أولاده يعني الأم الأنثى من القطط تأخذ أولادها وتخفيهم عن عين أبيهم إذا كان لهم طيب لكي لا يأكلهم لأنه بعض ذكران القطط يأكل أولاده فهذا يعني يحصل القطط ثم يعني في فرق بين واحد يتعمد الأذية يعني امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل غشاش الأرض هذا الحبس يعني دليل لؤم ودليل قسوة في القلب ما في رحمة ليش حبستها ما مصلحتها من حبس الهرة خلت الهرة تخرج تذهب ليش تمنع عنها فضل الله وليش تمنع عنها الرزق وبين أن الواحد يعني يتأذى من وجود أولاد القطة في البيت فيخرج القطط يضعها في الخارج فتأخذ أمهم تمشي يعني لا ليس ملزما الواحد لازم يعيل أولاد القطط ويربي أولاد ما هو ملزم بالإعالة والإنفاق لكنه يعني يطلقها لا يحبسها لتموت يطلقها خلاص تذهب في حال سلم. جاء واحد، جاء قط، أخذ واحد أكل هذا، جاء سيارة دعست، هذا شيء خلاص قال جرى قدر الله. في فرق إنك تدعش قطا بالخطأ وبين إنك تحبسه عمدا ليموت، في فرق. وبعض الناس إذا دعش قطا السيارة يقول كم الدية؟ ما في دية، ما لها دية القطط يعني، حتى لو تعمد يأثم ولا عليه، وليس عليه دية. لو تعمد إيذاء الحيوانات يأثم، لكن لو مات يقول له كم دية؟ ما في دية. حتى في البلد الحرام، لأن القط ليس صيدا. الحين المحظور ما هو؟ أن يصيد في في البلد الحرام، في الحرم، في منطقة الحرم يصيد، يصيد أرنب، يصيد غزال، يصيد طير، حمامة. أما واحد شاف فار ولا شاف قط ولا شاف، لو دعسه بالخطأ، واحد دعس قط في مكة يقول له أنت صيد عليك جزاء. طب هذا لا يصاد أصلا، لا يؤكل يعني، ما ليس صيدا يؤكل حتى تغرمه قيمة أو تغرمه قيمة الصيد. رجل يريد أن يتزوج في بلد كافر من نصرانية لكن لم تكن محصنة، إذا لا يجوز الزواج منها، لأن إذا ما هي محصنة ممكن تدخل عليه ما ليس من أولاده وتخونه في فراشه. فإذا امتنعت عن الزنا، تابت من الزنا، يعني أنها صارت عفيفة، يجوز الزواج منها. هل يجوز تكفير كل من يذبح لغير الله؟ نعم، كل من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. إيه الجراد يعتبر من الصيد، فلا يجوز تعمد وطأة في الحرم، لا يجوز. ومن قتل شيئا فيتصدق بقيمته. لو واحد قال والله يمكن أنا دعست كم قيمته؟ قال من نص ريال. طيب خلاص تصدق به. فالجراد مما يؤكل، ولذلك يصيدونه ويأكلونه، وحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان الجراد والحوت، السمك والحوت، السمك والجراد، فما في تذكية في الجراد، ما تذبح وتذبح الجراد، لا خلاص مجرد ما صدتها تأكلها. طبعا لو واحد قال أنا إيش، أنا ما أستطيع أتحمل نفسيا، يقول ما هو واجب أكله، جائز جائز، ما هو واجب. فرق بين الجائز وبين الواجب. فالجراد أكله مباح، ما تبغى تأكل جراد لا تأكل جراد. كبسة جراد. يقول كيف نقيم الحجة على المعاند؟ أن يبين له الحق ويرد على شبهاته وبس خلاص، هذا ما عليك. بين له الحق بالأدلة وبأسلوب واضح، إذا عنده شبهة رد عليها، أكثر من كذا خلاص ممكن تصير معاندة تضيع وقت. هذا ما يعني ما ينبغي عليك أن تفعله مع المعاندين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.